يا نديم يا نديم الله وحلين سيمات جرى عليها دمعات متى أوصل لساحات صلي ساحة متى أوصل لساعات مغاما فهاق مغامات مغام الباق مغام الليل هو يا ليل مغام الباق مغامات الليل مغام الباق مغامات الزحل من دون شهرات المتى أوصل ينيل صابون بشارات تعم الأمة خيرات المدى أوصل لساعة حالي عجبوني سددوا

طيب يا شيخ قدت عذاب الشغلي هاي هذا ضيعوا لنا ماشي 11 طيب هو